بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 21. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث مستمرا عن المواقيت وما يلحق بها، ومما يلحق بها هنا ما يتعلق بأهل مكة وحكمهم في العمرة، من أين يكون الإحرام لهم إن أرادوا العمرة. فالمصنف رحمه الله يقول: وأهل مكة، يعني أهل مكة الأصليين، ومن بها من غيرهم، يعني ممن قدم على مكة فأقام بها وليس من أهلها، أو أقام بها بعد أداء نسك كالحج مفردا مثلا، جاء هذا الحاج بحج مفردا، بحج مفرد وكان مفردا، ثم بعد أداء النسك بقي بمكة، فهو ليس من أهل مكة، وإنما بقي بها وهو من غير أهل مكة. أو أقام بمكة سنة سنتين وانقلب بعد ذلك إلى أهله، فهو في هذه المدة حكمه حكم أهل مكة. سواء كان في مكة البلدة التي هي أم القرى، محل سكن الناس، أو كان فيما هو ملحق بها، يعني من الحرم كمنى ومزدلفة، لو لم يقن بمكة وإنما أقام بمنى، أو كان بدويا بعد الحج خرج إلى المزدلفة وأقام بها. الحاصل هؤلاء جميعا أهل مكة الأصليين، ومن أقام معهم بها من غيرهم أو أقام بالحرم كمنى ومزدلفة إذا أرادوا العمرة، فمن أين يهلون؟ من أين ينشئون الإحرام بالعمرة؟ الجواب: يهلون بالعمرة من الحل، ومرادنا بالحل ما كان خارجا عن حدود الحرم. أي موضع كان، من جهة الشرق جهة عرفة، أو جهة الجعرانة بكسر الجيم وتخفيف الراء جعرانة، ويروى وهو صحيح أيضا جعرانة. فبتشديد الراء وبتخفيفها جعرانة وجعرانة، أو أحرم من الحديبية، من القسم الذي هو في الحل من الحديبية، أو خرج إلى بحرة أو إلى أم السلم أو إلى قهوة الجبل على طريق الذاهب إلى الليث، أو من الشرائع على طريق الذاهب إلى المدينة من مكة إلى المدينة، فهذه كلها من الحل. من أيها أحرم أجزأه، لأنه قد فارق الحرم وفارق حدوده. فمن حيث الإجزاء كل الذي ذكرنا يجزئ أن ينشئ العمرة ويهل بالعمرة منها. والمذهب عندنا أن الأفضل أن يكون من أدنى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم، نص عليه أقرب نقطة يلتقي فيها الحل مع الحرم وهو أقرب إلى البيت هو التنعيم، هذا أقرب منطقة يلتقي فيها الحل مع الحرم التنعيم. فالمذهب عند الحنابلة أن الأفضل من التنعيم، ووافقهم على ذلك الحنفية. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمر أخته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن يعمرها من التنعيم، وذلك بعد أن فرغت من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. لكنها رضي الله عنها لم تطب نفسها أبد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. وذلك لما ذكرنا لكم، لأنه أقرب نقطة من الحل إلى الكعبة، فلا تستغرق ذهابا وإيابا من الوقت الشيء الكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في تلك الجهة، معرسه عليه الصلاة والسلام بالأبطح بعد أن نفر، صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح، فكان مخرجه من مكة إلى المدينة على هذا الطريق، وأقرب شيء إليه وإلى البيت تذهب منه عائشة رضي الله عنها وتعود إليه هو التنعيم. فخرجت رضي الله عنها مع أخيها واعتمرت، ثم عادت من آخر الليل، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأحس برجوعها وأنها فرغت من عمرتها، أمر بأن يؤذن في الناس فرحلوا قبيل الفجر، ارتحل صلى الله عليه وسلم. فكان هذا موضع إحرام عائشة رضي الله عنها، والناس يسمونه إلى الآن مسجد عائشة، وهو التنعيم. فكان الإحرام منه لأنه أقرب نقطة في الحل إلى الحرم وإلى الكعبة، الذاهب منه إلى البيت والعائد من مكة إليه لا يستغرق زمنا طويلا، بخلاف بقية المناطق الأخرى التي يريد الإنسان فيها أن يصل إلى الحل، الجهات الثلاث: الجنوبية والغربية والشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية، وهكذا كلها بعيدة. فالمذهب عند الحنابلة هو هذا، ووافقهم على ذلك الحنفية. فيجتمع حينئذ لهذا الشخص الذي أقام بمكة أو كان من أهلها أو كان في الحرم وخرج، يجتمع له الحل والحرام، وذلك لأن أعمال العمرة كلها متعلقة بالحرم، فالطواف متعلق بالبيت والسعي متعلق بالبيت بين الصفا والمروة، فكله في الحرم، فلم يخرج المعتمر من الحرم إلى الحل، فناسب أن يشبه الحاج، لأن الحاج إما أن يكون آفاقيا أو أفقيا، وإما أن يكون مكيا، فإن كان آفاقيا أو أفقيا فإنه قد جمع بين الحل والحرم، فإن كان بعد المواقيت أحرم من المواقيت، وإن كان دون المواقيت أحرم من حيث هو من الحل ثم يدخل مكة، وإن كان حاجا من أهل مكة فإنه يجتمع له في نسك الحج الجمع بين الحل والحرم، فإنه يخرج إلى عرفات، وعرفات ليست من الحرم، لكن المعتمر أعماله كلها متعلقة بالحرم، فكان لا بد أن يخرج خارج الحرم ليجمع بين العلم بين الحل والحرام. فجمعت عائشة رضي الله تعالى عنها بين الحل والحرم من أدنى نقطة في الحل إلى الحرم، ألا وهي التنعيم، فأحرمت منه. هذا هو المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله نص فيها على أنه كلما كان أبعد كلما كان أعظم للأجر، وكتاب التلخيص للقاضي أبي يعلى، والمستوعب للسامري، حكيا فيهما رواية أخرى عن أحمد أنه إن اعتمر من جعرانة فهو أفضل، وذلك لأنها أبعد من عرفات، وأبعد من الحديبية وأبعد من التنعيم، والجعرانة هذه هي التي أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عاد من غزو حنين، غزوة حنين، حينما عاد من غزوة حنين لما غزا ثقيفا، فإنه فتح مكة سنة كم؟ نعم، في رمضان، ثم غزا بعدها، أقام بعدها حتى جاء الفطر، وفي ست من شوال غزا ثقيفا باثني عشر ألفا من أصحابه، عشرة آلاف ممن قدموا معه من المدينة ومن حولهم، وألفين من مسلمة الفتح، وقيل غير ذلك وقيل دون ذلك، والصواب والأرجح هذا الذي ذكرت عليه أكثر أهل السير. فلما غزا ثقيفا وقامت موقعة حنين التي قص الله من خبرها، أمر بغنائمهم بعدما لحقهم إلى أوطاس، أمر بجمع الغنائم فجمعت وتقدم بها إلى الجعرانة، فقسمها هناك وأعاد على ثقيف الحرمة، أعاد عليهم الحرمة بعدما خيرهم بين الأموال والأهل والولد، فاختاروا الأهل والحرمة، الولد والحرمة، فقسم صلى الله عليه وسلم الأموال، ومن هناك جاء بعمره صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي الجعرانة. في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد ذكرها القاضي في التلخيص والسامري في المستوعب بكسر العين أنه إن كان من الجعرانة فهو أفضل، وفاقا لمذهب الشافعية، والعلة لاعتماره صلى الله عليه وسلم منها. والذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذه لذاتها ولا التنعيم أمر به أم المؤمنين عائشة لذاته، يعني لشيء خاص فيه، وإنما أحرم من جعرانة لأنها أدنى الحل من جهته حينما عاد من غزاة حنين فنزلها، فكانت خارج الحرم فأهل منها ودخل مكة محرمة، فما قصد الجعرانة لذاتها لتكون موقتا للناس، وإنما لأنه نزل فيها وكانت موضع جمع الغنائم، وأقام بعد النصر على ثقيف ما شاء الله له أن يقيم، فمنها أهل موافقة. وأما أمره لأم المؤمنين عائشة حينما خرج معها أخوها عبد الرحمن، فلأن هذا أيسر لها وأقرب لطريقه إلى المدينة، فاعتمر من جعرانة لهذا الذي ذكرنا، وأمر عبد الرحمن أن يعمر أخته لهذا الذي ذكرنا. فالذي يظهر والله أعلم أنه لم يعتمر من هذا لشأن خاص به، ولم يأمر عائشة رضي الله عنها أن تعتمر من التنعيم لأمر خاص بالتنعيم، وإنما لأن هذا أيسر له وهذا أيسر له ولعائشة. فأي مكان كان للإنسان أيسر أحرم منه بالعمرة بالنسبة لمن كان بمكة أو قريبا منها. نعم. فإن أحرم أهل مكة وحرمها من مكة أو من الحرم انعقد إحرامهم بالعمرة لأهليتهم له، ومخالفة الميقات لا تمنع الميقات كمن أحرم بعد الميقات وفيه دم لمخالفة الميقات. كمن جاوز الميقات بلا إحرام ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمام العمرة. نعم، يقول إن من كان من أهل مكة أو مقيما بها ولكنه لم يخرج في إحرامه بالعمرة إلى الحل، لم يذهب إلى خارج حدود الحرم فيحرم بالعمرة منها، لو أحرم من بيته بمكة كما يحرم الحجاج يوم التروية من بيوتهم بمكة ويصعدون إلى منى، ما الحكم؟ الحكم نقول إن الإحرام صحيح إن عقد وعليه دم، لأنه حينئذ يكون كمن أحرم بعدما تجاوز الميقات، كمن أحرم بعدما تجاوز الميقات من الأفقيين. فهذا الذي بمكة محله بالعمرة أدنى الحل، أي منطقة من الحل خارج حدود الحرم يحرم منها، لكنه لما أحرم من الحرم خالف، فكان كمن ترك الإحرام من الميقات وتجاوزه إلى مكة، ينعقد إحرامه وعليه دم. نعم، ثم إن خرج. ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمام العمرة ولو بعد الطواف أجزأته عمرته عن عمرة الإسلام، لأن الإحرام من المحل المشروع لأن الإحرام من المحل المشروع له ليس شرطا لصحة النسك، وكذا تجزئه العمرة إن لم يخرج إلى الحل لما سبق قدمه في المغني، قال الزركشي هو المشهور. نعم، كل ما في الأمر أنه ترك الإحرام من الحل وهذا يجبر بدمه. نعم، وفوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان، لأن الإحرام من الميقات ليس شرطا كما تقدم، فإن أحرم من مكة أو الحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تقريبا للحج على العمرة لاندراجها فيه هذا كما حصل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فإذا أحرم من مكة أو من الحرم قارنا يعني لم يعتمر ليس هو أفقي أو آفاقي لم يأتي من الآفاق البعيدة أو من الأفق البعيد لكنه من مكة وأحرم قارنا والقران هنا معناه أحرم بحج وعمرة أليس كذلك؟ أحرم بحج وعمرة لكنه لم يخرج إلى الحل مع أن في نسكه عمرة، فهل نقول من كان على هذه الحال عليه دم؟ نقول لا. لما؟ لأننا غلبنا جانب الحج على العمرة، غلبنا جانب الحج على العمرة، والمكي يجوز له أن يحرم بالحج من مكة، والمكي يجوز له أن يحرم بالحج من مكة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أليس كذلك؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أمر أصحابه بعدما أحلوا ممن لم يسق الهدي أمرهم يوم التروية كما في حديث جابر قال جعلنا مكة بأظهرنا، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم يوم التروية أن يهلوا بالحج من مكة، فأهلوا بالحج من مكة ولم يأمرهم بالخروج كعائشة إلى أدنى الحل، وإنما أهلوا به من مكانهم من الأبطح. فلما كان الحج أقوى اندرجت العمرة فيه. ألا ترون إلى سقوط أفعال العمرة واندراجها مع أفعال الحج في حق القارن؟ ها؟ القارن عليه سعي واحد وطواف واحد ولا لا؟ هذا هو، فعليه طواف ركن واحد الذي هو ايش؟ الإفاضة، وعليه سعي واحد. ولهذا لم تطب نفس عائشة، قالت الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، قال لها صلى الله عليه وسلم إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فالطواف واحد والسعي واحد، فاندرجت أفعال العمرة في أفعال الحج وغلبت أفعال الحج عليها لأنه أقوى وأعلى، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا في الأفعال فلا أن يكون في الإحرام من باب أولى. إذا كان هذا في الأفعال التي هي طواف وسعي فلا أن يكون في الإحرام، فيسقط عمن قرن وهو بمكة الخروج إلى الحل، فيخالف من أراد العمرة المفردة، أليس كذلك؟ يسقط عنه الخروج بسبب قوة نسك الحج، فيحكم هنا بالأقوى. فلا يلزمه دم لترك إيش؟ هذا هو، لترك الإحرام من الميقات، قال لاندراجها فيه وسقوط أفعالها، يعني اندرجت أفعال العمرة المفردة في أفعال حج القران، في أفعال حج القران. وأما دم القران فيلزمه بشرطه، يعني الذي تقدم. نعم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الآية. نعم. وأما دم القران فيلزمه بشرطه، يعني الذي علم وقد تقدم. نعم. وإن أراد من بمكة أو الحرم الحج فإنه يحرم من مكة مكيا كان الحاج أو غيره، إذا كان في مكة مكيا كان الحاج أو غيره. سواء مكيا كان الحاج أو غيره، نعم، أو كان الحاج غير مكي. نعم. وإن أراد من بمكة أو الحرم الحج فإنه يحرم من مكة مكيا كان الحاج أو غيره، نعم، إذا كان في مكة من حيث شاء منها. نعم، لقول جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولنا مكي هذه خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها، يعني لا يلزم هذا فقط لأهل مكة سكان مكة، لا، إنما من كان مقيما بمكة سواء من أهلها أو ممن قدم عليها وأقام بها قبل الحج أو أقام بها مدة بينها وبين الحج مدة طويلة. نعم، قول جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم من الأبطح نعم، رواه مسلم. نعم. ونص أحمد في رواية حرب يحرم من المسجد، وفي الإيضاح والمبهج لأبي الفرج الشيرازي من تحت الميزان، نعم، ويسمى الخطيب، نعم. لكن حديث جابر صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يخرجوا من الأفرح، ولم أطلع على دليل يقضي بتفضيل الإحرام من المسجد أو من تحت الميزان أو غيرهما من بقاع مكة، والله أعلم. وهذا هو الصحيح والأظهر دليلا، فإن من كان بمكة وأراد الحج فإنه يحرم من حيث أقام، فإذا كان في الفندق في العزيزية أحرم في فندقه من العزيزية، وإذا كان في الفندق في الزاهر أحرم من الزاهر، وإذا كان في الغزة أحرم من الغزة، وإذا كان في الشامية أحرم من الشامية، وإذا كان في الشبيكة أحرم من الشبيكة، وإذا كان في العتيبية أحرم من العتيبية، وإذا كان في الششة أحرم من الششة، وإذا كان في الشرائع أحرم من الشرائع، وهكذا. فالصحيح أنه يحرم من منزله الذي هو فيه، هذا هو الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر أصحابه رضي الله عنهم كما في حديث جابر بن عبد الله، أمرهم أن يجعلوا مكة بأظهرهم وأحرموا من الأبطح وصعدوا إلى يوم التروية إلى ميناء بعد الزوال، فوصلوها وصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمسة فروض كل فرض في وقته مقصورا غير مجموع. وأما الرواية الأخرى التي ذكرت عن أحمد وهي رواية حرب أنه يحرم من المسجد، فهذا لا دليل عليه كما ذكر المؤلف، وكذلك نقله عن الإيضاح للشيرازي، أنه يحرم من تحت الميزاب، الميزاب الذي يسيل منه الماء من سطح الكعبة ويسيل في الحجر، يسيل في الحجر، إذا نزل المطر نزل من الميزاب إلى الجهة الشمالية، إلى الجهة الشمالية من الكعبة، فهذا هو الميزاب، من تحت الميزاب، ويسمى الحطيم، المنطقة هذه التي عليها الحجر تسمى الحطيم، ولكن في الحقيقة لا دليل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه الأحاديث من فعله ومن أمره صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة لمن كان بمكة، فأما أمره فتقدم في حديث عائشة، أمرها أن تخرج إلى الحل، فخرجت إلى التنعيم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أخي عبد الرحمن، وفعله لما أراد أن يعتمر اعتمر من جعرانه للعمرة، وأمره أيضا لأصحابه في الحج من مكة أمرهم أن يحرموا من مكانهم، فإذا أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من الحل، أمر أصحابه أن يحرموا بالحج وهم بمكة من نفس المحل الذي كانوا فيه وهو الأبطح، فلو كان للإحرام من المسجد أو من تحت الميزاب كما تقول الشافعية فضل أو مزية، أو كان الإحرام منه بالحج لمن كان بمكة شرط أو له فضل أو مزية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحرموا من الأبطح، ولا أمرهم أن يحرموا من تحت الميزاب، ولا أمرهم أن يحرموا من الحطيم، ولا أمرهم أن يحرموا من المسجد، فلما لم ينقل شيء من ذلك لا في فعله هو في العمرة، إذ اعتمر من جعرانة مع أنه كان في مكة ثم خرجها إلى خرج منها إلى حنين ثم عاد فأحرم من جعرانة لأن على طريقه كما قلنا. ولما كان أمر عائشة حينما أرادت العمرة أن تخرج من مكة إلى التنعيم، هذا في العمرة. ولما كان أمر أصحابه بالحج حينما كانوا بمكة أن يحرموا من مكانهم، بل كان يأمرهم أن يذهبوا إلى المسجد أو إلى الميزان، فلما لم ينقل شيء من ذلك كله دل على أن هذا القول قول لا دليل عليه، وإذا كان لا دليل عليه فلا أفضلية له ولا استحباب له. ولو كان مرويا عن أحمد، فإن أحمد رحمه الله هو الذي قال لنا عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان ويقول لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكة وخذ من حيث أخذنا، ويقول رأي مالك والأوزاعي والثوري كله رأي وهو عندي سواء، إنما الحجة في الآثار. وهنا نقول نحن الممتثلون لأمر أحمد فالحجة في الآثار، فما روي عنه من هذا ولا أثر عليه فيما نعلم لا نعمل به، ونعمل بما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون حينئذ نحن الذين اتبعنا أحمد رحمه الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قالوا له يقولون عنك أنت تدعي أنك مجتهد، ويقولون عنك أنك تأخذ من الأوقاف الموقفة على الحنابلة، فقال أنا إذا أخذت أخذ على معرفتي بأصول مذهب أحمد لا على تقليدي له من غير معرفة كما تفعلون أنتم، فأينا أولى بأحمد، نحن أم أنتم الذي اتبع أحمد في أصوله وفروعه هو الذي يكون أولى به. نعم، فالصواب أن من أراد العمرة يخرج إلى الحل أي جهة شاء، وإن ذهب إلى أدنى الحل الذي هو التنعيم فلا بأس بذلك، فإنه قد اختصر على نفسه وذهب إلى أقرب نقطة. وأما من أراد الحج وهو بمكة فإنه يحرم من حيث هو نازل لما صح ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. نعم، ويجوز إحرامه من سائر الحرم ومن الحل كالعمرة، وكما لو خرج ويجوز إحرامه من سائر الحرم. نعم، ومن الحل يعني من سائر جهات الحرم، سائر مناطق الحرم، مزدلفة، منى، الزاهر، المحصب، الأبطح، كل هذه من الحرم، يجوز له أن يحرم من سائر الحرم أي من جميع جهاته، ويجوز له أيضا أن يحرم من الحل كالعمرة، إن خرج إلى الحل كالعمرة جاز له ذلك. نعم، وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي ولا دم عليه. نعم، لعدم الدليل على وجوبه، ويأتي في باب صفة الحج شيء مما تقدم. نعم، لو خرج إلى جعرانه وأحرم لا شيء عليه، نعم، ومن لم يمر بميقات من المذكورات أحرم بحج أو عمرة وجوبا إذا علم أنه حال أقرب المواقيت منه، لقول عمر رضي الله عنه انذروا حذوها من طريقكم، رواه البخاري. هذا في ذات عرق، يعني من كان بيته دون المواقيت إلى مكة، بين المواقيت وبين مكة، من كان محله أو محلته، من كانت حلته يعني المحل التي يسكنها أو قريته دون المواقيت بين مكة والمواقيت، فمهله من محله هذا واضح. لكن هناك صورة أخرى وهي التي أرادها المصنف، من كان بيته أو بلده بعد المواقيت لكن طريقه جور لا تمر على ميقات من المواقيت، كما لو كان في وادي الفرع فإنه قد خلف ميقات أهل المدينة خلفه الذي هو ذو الحليفة خلفه خلفه، ولا يمر على رابق مع أنها على يمينه، فمثل هذا ما حاله وما حكمه؟ نقول من كان بعد المواقيت في بلده لكن طريقه إلى مكة لا تمر به على ميقات، هذه صورة المسألة، نقول يحرم إذا حاذى أقرب ميقات إلى بلده. فهؤلاء مثلا الذين ذكرت لكم وادي الفرع، نعم اليوم يقول له الفرع أو الباد يقولون الفرع، فإذا خرج منه فإنه بعدما يمشي قليلا مسافة قصيرة ليست بالبعيدة يحاذي الجحفة، ولهذا أنتم ترون على الطريق السريع تأتي لوحة مكتوبة بعدما تقطع هذه المنطقة بعد وادي ستارة تقريبا أظن إذا ما وهمت الآن، يأتي مكتوب محاذاة ميقات الجحفة، رأيتم هذا؟ إذا ذهبتم إلى مكة وتعديتم بهذه المنطقة فأنتم تصلون إلى مكة وقد أحرمتم من ذي الحليفة، لكن من كانوا دون في هذه الجهة قد خلفوا ذا الحليفة خلفهم ولكن ميقات رابغ أمامهم لكنهم لا يمرون عليه بعيدون عنه يكونوا عن يمينهم، فهؤلاء يحرمون إذا حاذوا هذا الميقات الذي هو الجحفة رابغ، فإذا حاذوا رابغ جاءوا معه على خط أو الجحفة على خط فإنكم واجدون في هذا الطريق اللوحة مكتوب عليها محاذاة الجحفة ميقات الجحفة، فمن هنا يحرم. إذن من لم يمر بميقات من هذه المواقيت المذكورة وأراد حجا أو عمرة وبلده بعد هذا الميقات لكنه لا يمر في الطريق عليه، إذا أراد تعب حتى يذهب إليه، نقول له يحرم إذا حاذى أقرب هذه المواقيت. والدليل ما ثبت في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما سأله أهل العراق فقالوا له يا أمير المؤمنين إنا نأتي من بلاد العراق وإن قرن المنازل جور عن طريقنا يعني مائل بعيد عنا، لو ذهبنا إليه تكلفنا، فنترك السير إلى مكة ثم نعود إليه خصوصا وهذا يأخذ منا جزءا من الوقت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه انظروا حذوها من طريقكم، فوجدوا ما يحاذيه ويقارب ذات عرق فوقتها لهم، وقد سبق الكلام معنا أن هذا من عمر رضي الله تعالى عنه محمول على أنه لم يبلغ عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت هذا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا إذا مر من كان على هذا النحو فإنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت، لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم، فيسن لهم حينئذ أن يحتاطوا فيحرموا إذا حاذوا هذا الميقات حتى يخرجوا من عهدة الواجب، والواجب هو الإحرام من الميقات. فإن لم يعلم أنهم حاذوا من هذه المنطقة مثلا أحرموا احتياطا مما هو أبعد منها، فيحتاطون إذا اختلفوا هذه النقطة هي المحاذية أو ليست المحاذية، يتقدمون عليها قليلا ويحرمون، لأن الإحرام قبل الميقات جائز وبعده غير جائز وفيه دم، فيحرمون احتياطا قبل أن يأتوا ليؤدوا الواجب أولا وليخرجوا من العهدة عند الخلاف ثانيا، ولأن الإحرام قبل الوصول إلى الميقات جائز ثالثا، كل ما في الأمر أنه ترك إيش؟ السنة، بخلاف ما لو تعداه غير محرم فإنه قد يكون تاركا لواجبه، أليس كذلك؟ فإذا تردد ولا يعلم هل هذه النقطة محاذية للميقات أحرم قبلها حتى يأتي بالإحرام من المحاذاة بيقين وزيادة بتقدمه في إحرامه من بعد، نعم، وسن له أن يحتاط ليخرج من عهدة الواجب، نعم، فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد، نعم، إذ الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه حرام، فإن تساوي قربا منه فإنه يحرم من حذو أبعدهما من مكة من طريقه لأنه أحوط، فإن لم يحاذ ميقاتا كالذي يجب من سواك إلى جدة من غير أن يمر بالرابع ولا يلملم لأنهما أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، يعني من كان طريقه لا يمر على واحد من هذه المواقيت ولا يحاذيها، هذه صورة المسألة، لا يمر على واحد من هذه المواقيت ولا يحاذي واحدا من هذه المواقيت، وسيصل إلى مكة كمن ركب البحر وطريقه تأتي إلى جدة مثلا من بور سودان إلى جدة مباشرة، يجنب قليلا فيأتي إلى جدة، ما يحاذي رابغ ولا يحاذي يلملم، فهذا من أين يحرم؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: من كان كذلك يحرم قبل أن يصل إلى مكة بمرحلتين. لماذا؟ قياسا على أقرب المواقيت إلى مكة التي تقدمت معنا، إذا كان لا يمر، هذه يلملم في الناحية الجنوبية في اليمن، وهذه رابغ في الناحية الشمالية إلى الشرق قليلا، يلملم في الناحية الجنوبية إلى الغرب قليلا، وهو يأتي بينهما في البحر، فأمامه جدة، أمامه من ناحية الشرق جدة التي هي ثغر مكة، بوابة مكة، فهو يصل إلى جدة هنا قبل أن يحاذي رابغا وقبل أن يحاذي يلملم، فيصل إلى جدة، أليس كذلك؟ فمن كان على هذه الصورة هذا متوقع ومتصور ولا لا؟ متصور في جميع الجهات، وهنا قد صوره لنا المؤلف رحمه الله بهذه الصورة. ماذا يكون في حكمه أو الحكم في حاله؟ يقول المصنف: يحرم قبل أن يصل إلى مكة بمرحلتين. الدليل ما هو؟ القياس. الدليل القياس. لأنه قد مر معنا في المواقيت بالأمس بعضها يوم وليلة وبعضها على مرحلتين، أليس كذلك؟ فإذا الاحتياط أن يحرم على بعد مرحلتين من مكة. فإذا أحرم على بعد مرحلتين من مكة كان كمن أحرم من رابغ، أو كمن أحرم ممن من يلملم مسيرة يوم وليلة، أليس كذلك؟ فحينئذ لما كان لا يحاذي هذا ولا هذا أحرم على بعد مرحلتين، وهكذا قل في بقية الجهات التي فيها المواقيت. فالدليل هو القياس، إذ قسنا أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتين، فقلنا إنه إذا كان لا يمر ولا يحاذي بميقات لميقات لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتا اعتبرنا في حقه مرحلتين ويحرم قبل أن يصل إلى مكة. لما؟ لأن هذا أقل المواقيت قربا في المسافة إلى مكة. إلى مكة، نعم. فيحرم في الميزان من جدة لأنها على مرحلتين من مكة، نعم. لأنه أقل المواقيت، نعم. وتقدم البحث في ذلك على مذاهب الأئمة الثلاثة، نعم، تقدم معنا، نعم. فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز غير محرم ما يحاذي الميقات فعليه دم. هذه مسألة أخرى. من كان له محاذاة لميقات، من كان له محاذاة لميقات ولو كان لا يمر عليه لكن له محاذاة لميقات، طريقه تحاذي ميقاتا من المواقيت، فإذا كان لا يمر على ميقات لكنه في سيره إلى مكة يحاذي ميقاتا. فنحن قد قلنا إنه يحرم إذا حاذى، وإذا شك هل هذه النقطة محاذية أو غير محاذية قلنا يحرم قبله بقليل احتياطا وخروجا من الخلاف، ولئلا يقع في المحظور وهو حرمة تجاوز الميقات غير محرم فيكون عليه دم. وغاية ما في الأمر أنه يجوز له أن ينشئ أو يهل بالحج والعمرة قبل أن يصل للميقات. فإذا كان هذا المحاذي جاوز النقطة التي فيها المحاذاة وأحرم ثم علم بعد ذلك أنه قد تجاوز، نقول عليه دم. عليه دم. وذلك لأنه قد ترك محاذاة الميقات، فالميقات في حقه هو النقطة المحاذية. قال ابن قدامة في المغني وابن أخيه في الشرح الكبير: وفي المبدع قال: وهو متجهون. والذي يظهر لي أنا أنه لا دم عليه، الذي يترجح عندي أنه لا دم عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب ذلك على من كان مارا، وأما هذا المحاذي فإذا لم يعلم فأصلا لم يتجاوز الميقات لأنه ليس على طريقه أصلا، لأنه ليس على طريقه أصلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا ليس من أهل هذه المواقيت وليس هو ممن أتى على هذه المواقيت، فالذي يظهر لي أنه لا دم عليه، والعلم عند الله والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.